كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا نعمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا باب الأسئلة ما كان جاوبش عليها لأن ما عارف شيء نجاوب عليها تمشي الرجعة لأن ما عارف شيء نجاوب عليها تمشي الرجعة يعني كيكون شي حاجة عندي فيها الشك خصني نثيق باش ما نقولش شي حاجة هذا من بر لم يتسجل ليا ويمشي غلط انا اللي نحصل فيه ونتحسب بيه نطلب الله السلام والعافيه فلذلك اللي ما جاوبت شيء يسمح لي ان شاء الله غادي نراجع السؤال ديالو ونتاكد من الجواب باش نعطي شي جواب اللي انا مطمئن ليه فاش غير نخرف انا اللي نحصل فيه ونتحسب بيه نطلب الله السلام والعافيه. هل جائز قراءه القران الكريم بدون تغطيه الراس؟ جائز يعني المرأة تقرأ القرآن الكريم بلا ما تغطي رأسها ما راه شايف الصلاة، إنما هو من الأحسن من كمال قراءة القرآن الكريم أن المرأة تتوضأ كما يتوضأ الرجل وتستر العورة ديالها كاملة، لكن إذا كانت في ظروف معينة اللي ما تيسرلهاش ما كاين بس، لا أرى بذلك بس والله أعلم. شي مرأة كتقرأ القرآن في الليل ملي كتبغي تنعس كتخاف يجيها النعاس وتبقى تقول شي كلام ما كاينش في القرآن، لا بأس ما كاين مشكل، علاش؟ المهم الإنسان ما حدو واعي وبعقله راه كيقرا، ولكن ملي كيغلبوا النعاس راه ماشي هو كيقول النعاس اجي، يعني انه النعاس ماشي بالاختيار ديالنا. فاذا الانسان قال واحد الكلمه يعني بلا الوعي ديالو عقله ما حضرش معاه راه ديك الساعه القلم مرفوع على الانسان، انما من المستحسن انه الانسان اللي يحس فعلا بالتعب ديال النوم لانه ديك الساعه ما باقيش قادر وضابط يبدا يقول غادي نعس في هذه الدقيقه ولا اللي بعدها، ما يمكنش هذا، راه ما كاينش، لأن النوم ما كيشاور حد. لما يوصل الإنسان واحد المرحلة ديال التعب ويبدا يعني ولا عنده الغالب بأنه راه يقدر يدي الناس ديك الساعة، يوقف من القرآن الكريم ويبدا الذكر يذكر الله إلى داه الناس الله يهنيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني الصحابة أنهم يقوموا الليل والناس غلب عليهم، لأنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري لعله يسب أو يلعن نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كاين الانسان بدا يقرا وبدا يخطي على راسه يعني كيبقى يدخل ويخرج في الهضره بسبب النعاس الشديد. فمن الاحسن فعلا اللي يحسب الانسان براسه غادي صافي، يعني راه بدا كيعيا فعلا العيا ديال النعاس، الا بدا يقرا ديك الاذكار اللي كيدير بحال ايات الكرسي والاشياء التي وردت يعني في السنه بين يدي النوم، ثم بعد ذلك بدا يذكر الله سبحانه وتعالى واخا غير بخاطره واخا كاع ما يخدمش لسانه، يعني العقل ديالو والخاطر ديالو راه مع الله تعالى بالذكر بالتفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويديه الناس على ديك الحالة نعمة، نعمة كبيرة إن شاء الله تبات الملائكة كتحرصوا بإذن الله عز وجل. هل سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعده؟ اللي معروف في المذهب المالكي، وكاين خلاف بين المذاهب في هذه المسألة، إنما من الأحسن نذكر داك الشيء اللي عندنا في المذهب المالكي، وهو يعني كلام حسن عند مالك رحمه الله ولا مشاحة، يعني ماشي مشكل. إذا كانت زيادة إنسان دار زيادة في الصلاة زي الصلاة يدير سجود من بعد التسليم بعد ما يسلم يدير سجود السهو، وإلا كانت الصلاة عنده فيها النقصان يدير السجود قبل ما يسلم، لكن كيمكن يكون عنده النقصان ونساه أو ما عرفوش تسلم عاد فهم بلي راه دار النقصان يدير السجود من بعد ما يسلم، ماشي ما يمكنوش يرجع الصلاة لا سلم بعدها يدير السجود من بعد ما يسلم، فلا مشاحة في هذا ولا ذاك بإذن الله زوجه. يعني امرأة تطلب حديث يبين إباحة الصلاة بعد الغسل من العادة الشهرية أي حالة نزول القدرة أو الوسخ. أولا يعني راه معروف هذا الشيء في الفقه ديال النساء بأنه الاغتسال كيكون حتى تجي القصة البيضاء كما هو في الأحاديث ديال عائشة رضي الله عنها. فإذا حصل أن المرأة فعلا تيقنت من الطهارة ديالها واغتسلت علاش غتقلب على حديث باش تصلي؟ ما محتاجاش للحديث، هذا ما عنده حتى معنى كاع نهائيا، لأن ديك الساعة النافلة مفتوحة، إذا الوقت ديال النافلة بغات تنفل وإلا فريضة راه ماشي بخاطرها غادي تقوم تصلي الفريضة. ما هذا الكلام هذا ديال الحديث ما عنده حتى معنى. هلا واحد كيقول لي امرأة يعني كانت حائض وطهارت خصها شي حديث باش تصوم وتصوم بالسيف عاد خصها الحديث. فإذا أمر الله جل وعلا بكتاب الله أن تصوم وأن تصلي، فما فهمت شيء ما شنو، اذا كتقصد شي حاجه اخرى انا ما فهمتهاش، يمكن تعاود توضح لي من بعد.

ما غاديش يسولك يوم القيامه الابن ديالك يقول لك كنت تصلي وعمرك ما علمتيني الصلاه. لا علمتك ولدي، ولكن انت ركبك الشيطان. لا قدر الله، نطلبوا الله تعالى لاولادنا ولادكم الهدايه والثبات. هذه امراه الزوج ديالها مقاطع الاخت ديالو، لكنها هي مشات هزت ولادها ومشات لديك الاخت ديالو، يعني عمت ولادها. هذه دارت واحد الاجر كبير بحال الجهاد في سبيل الله. وهذاك الرجل آثم عنده واحد الذنب كبير عند الله، خصو هذيك الاخت ديالو يزورها. عداوه قديمه اللي قديمه ما خصهاش تعدى 3 ايام، وخصو يزور الاخت ديالو مره في العام على الاقل، خصو يزور الاخت ديالو واجب عليه، كتسالوا له يوم القيامه. وهذه المراه هذه اللي مشات لعند اخت راجلها ودات ولادها يشوفوا عمتهم، الله يجزيها بخير، شيء كبير هذا الشيء اللي دارت. يعني هذه كتسول اش غادي تقول ملي تدخل لسكن جديد، يعني بنات دار ولا كرات دار، تسمي الله عز وجل وتقرا القران وتصلي فيه شي صلاه، يعني فريضه او نافله أو شي، يعني ماشي بالالزام ولا كذا، يعني كتقرا القران اللي تطرد منه يعني كل ما يمكن ان يؤذي، وراه ما في غير الخير ان شاء الله الرحمن. يعني ما كاينش شي حاجه ثابته باش بنادم الا دخل الدار خصو يدير هذه ويدير هذا، ما كاينش. ما لا اعرف حسب علمي المتواضع، كنعرف شي في السنه شي حاجه خاصه خصو يديرها بنادم وهو داخل الدار جديده، انما هو ذكر الله عز وجل اللي كيديرو الانسان اللي كيكون داخل الدار بصفه عامه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما هو مأثور على النبي صلى الله عليه وسلم كيكون داخل الدار ويقرا القران الانسان في الدار ويصلي ان شاء الله، راه هذاك تدشين مزيان. علامه حب الله للعبد، هذه كتسول على هذه العلامات. العلامات هي التوفيق، من العلامات ديال حب الله تعالى العبد التوفيق، كيكون ربي تعالى وفقك للخير، وفقك للخير، يعني فين ما كان شي خير كتلقاي راسك راكي كاينه حاضره في الخير. هذه من العلامات ديال الخير اللي كينوض الفجر وكيقويه الله على الفجر، راه هذه من علامات حب الله تعالى. راه ربي كيبغيك اللي خلاك يعطاك الجهد وعطاك العزيمه باش تنوضي الفجر، اللي كيقرا القران، اللي كيقد يدير الصدقه، كيمد يدو لجيبو وما ثقيلاش يدو في الصدقه، ما كتجيش الصدقه قاصحه وثقيله بحال لا كيقطع اللحم ديالو، لا كيعطي الصدقه وعنده واحد الفرح. هذه من علامات حب الله تعالى، اي التوفيق، ربي موفقك للخير. كتشوفي راسك ملي كتبغي ديري الخير كتلقى راسك فرحانه، كاين اللي كيبغي يدير الخير كيديرو، هو كيبغي الخير ولكن كيلقاه صعيب ذاك الخير ما كيبغيش يدار له. فمن يسر الخير او يسر الخير وتيسره للعبد، هذا من علامات حب الله سبحانه وتعالى. هذه كتسول على الرهن، الرهن تكلمنا عليه مرارا وتكرارا، الرهن اللي كيديروا مغاربه ماشي الرهن اللي في القران، الرهن اللي في القران بوحده، الرهن اللي كيديروا مغاربه يعني الكراء بالفائده، راه غير من اسمه رهن ما هو ماشي رهن، هذاك سميتو الكراء بالفائده. وهذا الكراء بالفائده الربويه انما هو ربا، وكل سلف جرى نفعا فهو ربا، لان الكراء بالفائده القائمه على السلف تكلمنا عليه مرارا وتكرار بالادله وبالتفصيل، يعني راه ومسجل عند هذوك الناس اللي كيسجلوا، راه عندهم اللي بغى يسمعوا مفصل يعني بالدرس كامل. علاش تسموا بعض الرسل باولي العزم كابراهيم عليه السلام وسيدنا نوح قبل منه وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، هذو هما اولي العزم من الرسل. أولو العزم لأنه الدعوة ديالهم كانت يعني واجهت واحد الطغيان كبير أو واحد الظلم كبير أو واحد الجهال كبار، وتعذبوا وتمحنوا سبيل هذيك الدعوة ديالهم وصبروا وكانوا أقوياء، ما ترددوا ما تزعزعوا ما هربوا من ديك الدعوة، بل مشاو ليها بقوة وصبروا عليها. سيدنا إبراهيم أرموه في النار فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقال له الله تعالى ذبح ولدك وهز جنوي باغي يذبح ولده، ايوا العزيمه ما بقاش عزيمه بحال هذه. سيدنا نوح الف عام قل 50 وهو يدير الدعوه الى الله عز وجل، كمشى ديال الناس اللي تبعوه الف عام قل 50 وما عيا ما تعب صابر حتى ربي تعالى جاب الفرج وقال له اجمع هذيك الربعه ولا خمسه الناس اللي امنوا بك السفينه غادي نشطب الارض من هذا الوسخ ديال هذ الكفار. وكذلك سيدنا موسى مشى لفرعون، شكون اللي قد يقرب له؟ هو كيقول لهم انا ربكم الاعلى، اللي قرب له كيقطع له راسه. ومشى له كيامروا بالله تعالى، يامروا بالايمان بالله تعالى. وقعت له القصه المشهوره مع فرعون مع السحره وجراوا عليه وما وقع له، يعني وقع له الغرائب والعجائب. ايضا سيدنا عيسى حتى هو تمحن في سبيل الدعوه ديالو، ناضوا له اليهود بغاو يقتلوه وما خلوه ما داروا له من من من من, من, من, من, من, من, من, من انه كفاروه، قالوا له انت كافر خارج على الدين ديال اليهود.